جرى الاجتماع الخطابي التذكاري للمؤتمر الصحفي لحزب الأمل الكوري يوم 21 السبت في طوكيو باليابان. حضره شخصيات اللجنة اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي وجمعية الاتصالات الوطنية اليابانية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية والمعهد الدولي لدراسة فكرة جوتي مع كوادر منظمة الشونين والمغتربين الكوريين. قال فيه المقررون إن ما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون من التقرير عن أعمال اللجنة المركزية والمقدم إلى المؤتمر الصحفي لحزب الأمل الكوري هو برنامج سياسي عظيم وموسعي يعطي الأجوبة الكاملة عن كل المسائل المطروحة في تعزيز حزب الأمل الكوري وتطويره وبناء الثورة الاشتراكية القوية وتحقيق توحيد الوطن وتنفيذ قضية استقلالية العالم. وعبروا عن عزمهم على خوض النشاطات لدراسة فكرة جوتي ونشرها وشن حركة تساهم في الصداقة والمودة بين البلدين بمزيد من القوة رافعين عاليا راية الكيمسونجية الكيمجونجية العظيمة. بعد الاجتماع جرى العرض الفني لتهنئة المارشال المحترم كيم جونغ أون بانتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري.